الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا، وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولي العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,000 و100,000 ويسيرون في دعوتهم في منهج واحد. يعني عدد الأنبياء كثير، عدد الأنبياء كثير 124,000 نبي، كما جاء في حديث أبي أمامة أصلا في حديث أبي ذر، هذا عدد الأنبياء. وجاء في حديث أبي أمامة وغيره في عدد الرسل لأنهم 315 رسولا، وهذا حديث سواء حديث أبي أمامة أو حديث أبي ذر صححه جماعة من أهل العلم، ومن أحسن من بحث أحاديثهم حديث هذا الموضوع الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهؤلاء الأنبياء، هذا العدد الكبير الكبير، هذا الجمع الغفير من الأنبياء والرسل كلهم كانت دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بعبادة ما سواه. يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون في منطلق واحد وهو التوحيد، أعظم الأعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم. يعني انظر على اختلاف الأجناء التي بعث فيها الرسل والأنبياء، على اختلاف البلدان التي بعث فيها، على اختلاف البيئات والمجتمعات التي بعث فيها، ومع ذلك ما خرجوا عن هذه القاعدة، وهي الدعوة إلى التوحيد والاهتمام به والبداء به. مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة. كلمة الطريق الوحيد، ما يصلح أن نخترع طرق أخرى غير طريقة الأنبياء والرسل. مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله، وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها. وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين وأتباعهم الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: نماذج لدعوات بعض الرسل. ثم إن الله تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم، لا تند عنه دعوة أحد منهم. أقول الند باللغة العربية، طبعا الند بالكسر المثل الشبيه، والند باللغة العربية بمعنى الخروج عن الشيء والنفور عنه، ند البعيد عن شرف وهرب وخرج. فالمقصود أنه ليس هناك إشارة أي نبي من الأنبياء أن من هشه خرج عن هذه القاعدة، وهي البداء بالتوحيد والاهتمام به والعناية به. فإذا هنا سؤال: لماذا قال المؤلف حفظه الله قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء؟ لا يعبر هذا السؤال عن بعض أفراد الأنبياء، الله عز وجل ما قص علينا أخبار جميع الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك. ما ذكر الله 25 رسول فقط، 25 رسول ذكروا في القرآن الكريم، والعدد كما سمعنا عدد كبير جدا. فإذا قص المؤلف من هذا أن الله عز وجل إنما ذكر لنا بعض أخبار بعض الأنبياء وليس جميع الأنبياء. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول الله عز وجل عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا، هذا هو القسم، واللام وقد كلها مؤكدة. ولقد أرسلنا نوحا نوح أول الرسل، أول رسول بعثه الله عز وجل إلى الناس هو نوح. وآدم أبو البشر كان نبيا، كان نبيا، لكن أول الرسل هو نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أنذركم من الإشراك بالله، أنذركم عقوبات الله سبحانه وتعالى إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك. مبين يعني بينت لكم البيان الكامل الشافي الذي لا يبقى معه لبس. وهكذا على الداعي إلى الله، على المعلم أن يبين وأن يوضح وأن يجل المسائل حتى لا يبقى في دين السامع شيء من الإشكال والإلتباس. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله، هي أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، هي لا إله إلا الله، هي إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل هذه الكلمات تدل على، أو العبارات تدل على معنى واحد، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هذا يدلك على الشفقة التي كانت في قلب نوح على قومه، ولهذا خاف عليهم، ما كان والله ما علي منهم يهلكوا ينجوا يسلموا له، فكان من أنفسهم يدعوهم وهو مشفق عليهم حريص عليهم ويظهر لهم هذه المشاعر. أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أليم على وزن فعل، طيب بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل، يعني أليم بمعنى مؤلم. الكلمات اللي على وزن فعل تحتمل هذا وتحتمل هذا، مثل أمير وقتيل، كلاهما على وزن فعل، لكن واحدة بمعنى الفاعل واحدة بمعنى المفعول. وين اللي بمعنى الفاعل؟ أمير، أمير بمعنى آمر، وقتيل بمعنى مقتل. طيب إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني مؤلم موجع، وهو يوم القيامة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، من هم الملأ؟ يعني السادة والأشراف فيهم، أصحاب الكلمة والنفوذ. لماذا سموا ملأ؟ قالوا لأنهم يملؤون العين عند رؤيتهم، وقيل أنهم يملؤون صدور المجالس، تشفيرة فعلات بعض علماء اللغة. فقال الملأ الذين كفروا منهم، الذين كفروا من قومه، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني هؤلاء بادروا إلى التكذيب بالملأ، كما هي عادة الأمم مع الرسل، إن أول من يبادر إلى التكذيب أصحاب الشان وأصحاب المقام الرفيع دون. قالوا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني هذا مانع يمنعنا من قبول دعوتك، ليه؟ لأنك بشر. طيب هل هذا من موانع الاستجابة ولا من أسباب الاستجابة؟ هل أيهم أفضل وأدعى للقبول؟ هل يبعث الله للناس بشرا منهم، ولا يرسل له مثلا ملك من الملائكة، ولا واحد من الجن؟ أيهم أفضل وأنسب؟ البشر، حتى يستطيعون أن يأخذوا ويعطوا ويتكلموا معهم ويستشروا منه ويتفاهم معهم ويخالطهم ويعاشرونه يعرفون مدخله ومخرجه إلى آخره. أما لو بعث الله إليه الملك، هذا لو خلقه وهذا لو خلقه، فما تحصل بينهم كما يحصل بين البشر والبشر. فكان من حكمة الله البالغة أنه يبعث إلى الناس بشرا منهم، حتى يكون هذا أدعى إلى الاستجابة وإلى القبول. ولهذا قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. لو أراد الله أن يبعث ملك لجعله على صورة بشر، حتى يستطيعوا أن يسمعوا منه وأن يأخذوا عنه وأن يستفهموا منه. ما نراك إلا بشرا مثلنا. ثم قالوا: عندنا مانع ثاني. إيش المانع الثاني؟ ها؟ قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني شفها الشيء المرذوم الشيء الدون الخسيس. فقالوا: اللي اتبعك ضعف عقول، ما عندهم فهم، ما عندهم تفكير، ما عندهم شيء، وناس يعني فقراء محطين إلى آخره، ما لهم أي وزن ولا قيمة في المجتمع. وهذا دليل على أن الدين الذي جيت به دين ما يصح. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلهم. وهؤلاء اتبعوك ليش؟ قالوا لأنهم ما فكروا، ما عندهم تفكير، ما عندهم عقول باقي الرأي. أول ما قلت ما رسول، قالوا نعم أنت صادق، لا فكروا ولا تأملوا ولا درسوا الموضوع حتى الدراسة بخلافنا نحن. يعني كانوا يقول نحن تأملنا في عندك وفي وضعك ووصلنا إلى نتيجة أنك من لست صادق فيما تدعونا إليه. ولا شك أن هذا كله كلام سفهاء. فمن هم الذين هم أحق بهذا الوصف؟ هم يعني الذي يصدق الرسول الذي بعثه الله ويؤمن بالله وحده ولا يسجد إلا لله ولا يعبد إلا الله، هل هذا سفيه؟ أما أن السفيه الذي يتخذ مع الله آلهة أخرى ويسجد لحجر ولصنم ويخافه ويرجوه ويتعبد له بأنواع العبادات، مع أنه هو لو تفكر هو أكمل من هذا الذي يعبده. هذا العابد عنده سمع وعنده بصر وعنده عقل وعنده قوة وعنده قدرة وعنده إرادة، وهذا الذي يعبد صنم حجر لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يملك لنفسه شيء. فأنت أيها العابد أكمل من هذا الذي تعبده. فالذي ينزل إلى هذا المستوى لا شك أنه أولى بهذا الوصف أن يكون مرذولا سفيها خفيشا في أحق المراتب وأخصها. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بهذه الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، يعني فنتبعك ونطيعك بل نظنكم كاذب، يعني أنت ومن اتبعك وهم الكذبة. الله عز وجل ما بعث رسول إلا يده بالآيات والبراهين والمعجزات التي يؤمن على مثلها من بشر. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه أيضا آيات كريمة تتعلق بخبر نبي كريم آخر وهو هود عليه السلام. قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هود، يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. أخاهم في الدين ولا في النسب؟ في النسب، أخاهم في النسب. وإلى عاد، إلى قبيلة عاد، قبيلة كانت تسكن في الجنوب في جزيرة العربية. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل ما قال نوح لا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يعني عقوبة الله وعذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، يعني أنت من رشيد، لست رشيد، وقد عاده الله من ذلك، بل هم السفهاء. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذب. قال يا قوم ليس بي سفاهة، برأ نفسه من هذه السمة وهذا الوصف الذي وصفوه به، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب وأنا لكم ناصح أمين، صادق وحريص عليكم وأمين فيما أوحي إلي. وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني هل هذا أمر يدعو إلى التعجب والاستغراب ويستدعي التكذيب، أم هذا هو الذي يوافق حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده؟ الله عز وجل من رحمته أن يرسل الرسل إلى الناس يبشرونهم وينذرونهم ويبينون لهم. هذا ليس بالأمر الذي يدعو إلى الاستغراب وإلى التعجب وإلى التكذيب. لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم حتى يكون ذلك أدعى لقبول فيما جاء به. إذ جاء لكم خلفاء من بعد قوم نوح، بعد ما هلك الله قوم نوح جاء من بعدهم قوم عاد، فيذكرهم بهذه النعمة وزادكم في الخلق بسطة، يعني واذكروا أيضا نعمة الله عز وجل عليكم حيث جعل لكم أجسادا قوية وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله يعني نعمة لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا وتفوزوا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، إذن فهموا الأمر الذي بعث به إليهم هود؟ الجواب نعم فهموا. لو سألناهم إلى أي شيء يدعوكم هود؟ فقالوا يدعون إلى أن نعبد الله وحده ونترك عبادة آلهتنا. إذن فهموا معنى كلمة لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واليوم يأتي من هم تستبير العلم في العصار المتأخر وما يعرف من معنى كلمة لا إله إلا الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هل عندهم حجة رد ذي كلامه؟ ما في حجة، ليس عندهم إلا التعلق بما كان عليه إلى آباء فقط. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هم يبحثون عن الشرط لأن تسلموا العياذ بالله. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يتحدونه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس معناه العذاب، الرجس معناه العذاب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ ما هي هذه الأسماء؟ الأصنام. الأصنام هي مثل الخصومة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ ما نزل الله بها من سلطان، يعني ما جعل الله عز وجل برهانا على أن هذه الأصنام تستحق العبادة، ولو كانت تستحق العبادة لجعل الله لها براهين ولا يدها بالأدلة التي تدل على مشروعيتها، لأنه أمر عظيم. أمر العبادة ما هو بالأمر الهين، بالأمر السهل. ولهذا نجد أن الله عز وجل ينصب لهذه القضية وهي إفراد العبادة ينصب لها عشرات بل مئات الأدلة، وذلك لأنها قضية عظيمة خطيرة، فجعل الله عز وجل لها من البراهين ما دعا. ما نزل الله فيها من سلطان. السلطان يعني البرهان، يعني الدليل. انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا أنتم وأنا أيضا انتظر. لكن فرق بين الانتظارين، ما هو الفرق؟ هم ينتظرون العقوبة والعذاب، وهو ينتظر إيش؟ النصر والثواب. انتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، رحمهم الله فهداهم إلى الإيمان وإلى اتباع النبي الذي بعث إليهم، فشا كان ذلك سبب نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، يعني استأصلناهم. والعرب تقول قطع الله دابرة يعني استأصله، لأنه أن الأصل في الإنسان أنه إذا جاء أولاد ذرية تجد أن أولاده الصغار يمشون وراءه، يعني يمشون في دبره، يمشون وراءه. فالعرب تعبر قطع الله دابرة يعني أهلك الله نسله وقطع نسله بحيث لا يأتي أحد من بعده. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وننظر إلى بعض الأسئلة. يقول هل استفاد من قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ جواب شد الرحال إلى ديار الأمم الهالكة كمدائن صالح وغيره. ما يجوز الدخول إلى ديار هؤلاء المعذبين، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا الخطاب وأمثاله في القرآن الكريم إنما هو للكفار المكذبين. وكان العرب يمرون في طريقهم في رحلة الصيف حينما يذهبون إلى الشام، كانوا يمرون بديار قوم لوط، والله عز وجل لفت أنظارهم إليها فقالوا إنكم لتمرون تمرون عليهم مصر حين أو بالليل، فتمرون عليهم فخذوا منهم العظة والعذر. أما أن المسلم يقصد الذهاب إلى ديار هؤلاء المعبدين، لا، هذا لا يجوز. يقول كيف عرف عدد حصر الرسل والأنبياء مع أن الله قال في كتابه منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصد عليك. الجميع وفي من الله. فالذي قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هو الذي أوحى إلى نبيه بعدد حان بعدد الأنبياء وبعدد الرسل. ولكن ولا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين هذا وهذا. فالله عز وجل أعطى عددهم بالإجماع، لكن الأخبار التفصيلية عنهم أسماءهم ما الذي وقع لهم ولأقوامهم هذا ما قص الله إلا عن عدد منهم فقط. نختم بهذا السؤال، يقول هل يجوز شراء مكيف من مال الزكاة للمساجد؟ الجواب لا. الزكاة جعل الله لها مصارف محددة، فما مصارف؟ إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمقصود أن مصارف الزكاة محددة، مصارف الزكاة محددة. أما بناء المساجد وما يتعلق بها من الخدمات فهذه من الصدقة التطوعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد، وبقية الأسئلة إن شاء الله في الدروس القادمة.